أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أجل كان أجل في شدادي يطلب النادو وهنا كمية يعفر لي نفس علي ويصاب سنة تصوير كقرآن كريم كان هناك كل ما طبنا يضاد أيضا الله بغل صدح يكنتم بكب الله من من سورة البقرة كاملة أيضا الله بقول لحلن إيا الله من واكوية بيهاي من السورة نفسها كاملة وعاتك كب الله من أيا عاوة يسكي تدعاد كاملة صدن كجزء قرآن كريم كأوكا كومو تبجز أيائنا صدماتي يسكي تدعاد بعاوة بالله من أيا عاتك عاتك يهروكو حرن جاي عاتك يهرو آيات يوجد دنزيزي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أي أودا بيسي حتى كان تلك الرسل بكب الله بنايا وآيات أنقوعات خصوصا إلى إنه إلى النفط ذاك نكر مريي لحكمة يعلمه عز وجل إساق إباه قرار أيو هو عمد لسيار مثل اللصينين أنزل أمرك آيات إنو شاكتي مدبع الله توصول أبري سبحانه وعز وجل خصوصا كلامه وحالله جري جري ملك جبريل عليه السلام أي الله جري جري الله هدلي جري ملك الله هدلي دائبه ومن الله إنو توصول أبري ومن قبه وقال أمان دائر حطو إلا لو ذاكبه نبي الله موسى كميلا يا محمد أسمى هو أكلفه ليي اتكر النبي وميسى لك أيام الرسول ما جرته ودرجة ودهر هذا في سالة يسيب عام لغا ديجي خصوصي كوريس مدبره البالو ديري جيري إساق أونك إذين كي بالو ديري ودرجة ودهر هذا ملوه داجي في سالة يسيب خاتم الرسالة في أدن بيتا لغا ديجي ودرجة ملوه داجي نبي الله إذيس معجزات بغن أيا ألكو قرقاري نبي الله إبراهيم خليل الرحمن بالله بجي نبي الله داود الملك والرسالة ومعرفة مناطق الطيب شمبراء وحيكو عبان دمو يقيني نبي الله سليمان دبيله ورين جري كل كاتلها صار رسوسا من وحلة جيي المتلك الله سينين باجر تقال تعالى فبيوحوا يرتل خطار إشارة ذو إنك الله من المرسلين بيقول عيس عيات بعثر كي ورودا بيجي مركز الرب يري سبحانه تلك تسلقه ورمي رسوشها الرسول الرسوش العجيب بلغة دري إذا بصروا لهنا دكي مبدا قبلنا وغام كرمريني بعضهم رسوش قاركوضبان على بعض قارك كلك كرمريني مركز الرسوش ساسيه كلك الرئي نبي ياسم السيدو كلو ولقد قبلنا بعض النبيين على بعض يفير الشر في إفراه تجدون ذا إلا أما خيوك لكريا ألا يقان إنه مركز النوح على علين ويسو من الرسوس كرج عليه سنو قارنا لغاكنا قارنا سودو وينو كاينو على علين ويسو كل قد رسول بينو وديهين وهو ذاكو ميسان لهاي لكن مركز راعين قتلنا لمحمد عليه الصلاة والسلام أين كحر يرسلنا هاي كل كاسا الرسوس لما ولقيمينين إلا ما مكا فضيلة أنه كرسي يقان إنه إننا نقوم بلغي يابا حبلنا وقر مرني بعضهم قاركوت على بعض قارك كالكور كيسة أمثلا مكا رب نوشا جاي منهم من الرسل وحاكم إذا من قاربا كتيرا كلم الله إبتوس أولا هذا الله يصبوا الملك دعيهم كموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي متتوس بأبو لهذا لي كما قال عز من قائل وكلم الله موسى تكليما نبي محمد نوال لهذا لي في ليلة الإسراء والمعراج تبليل وكعري يسجي أبو لهذا لي كل كعقار وحاجرة توصلوا لهذا لي كل قبل رمى هذا لي ورفع يده وكري علي بعضهم رسوس قاركو ترجات بو كري علي كمحمد عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة الله قاضي بيت المقدس بان لمريي سماواته لم بان لدافيي ميلان السلاع عين وصد علي علي مسجده وعطينا عيسى وعن سيني إيسيه ابن مريم مريم ويل كذا أعظم مجر النبي الله عيسى وإلا عدي أبجر وادعوهم لأعضائهم أي قال لها إلا وإن ضيار قبله يارو إسهو أبو مالا إن مريم ومريم أول كذا البينات معجزوي العدعب وهو أوي أي أن عيسى في نيو كنت في النوال إذا كنت الدنيا وعند أوصيد على المعجزات وأيدناه عن عيسى كحوتي بالروح القدس طهرنا نبتدي الروح المقدسة سبيل وي عليه السلام كان يقف جنبه ويمشي معه حيث ما صار ماشي حيثه مرابا سبيل بالجري جري ثلاثة الرسوس إبوك لكرمرية ولو شاء الله حديئة مدونه ما اقتطل مدقى لمن الذين ذكر من بعدهم رسوس كدن دي حديئة مدونه ما ادقى لمن الرسوس عندي جوكتو اللبن قضى خصوصا مركي تقالنا الله كيف سمايا خصوصا يوحي الدين ايبا لدري ولا رميت المؤمنين نقطة يقول الرسوس يوحي ايبا لدري باريسا لما تتكار النقطة لما تتمرك الله تقال ماي مشيعة الله يبيتا كل عدي ولو شاء الله حدي ايبا دونه مقتطرنا ما تقال لمن الذين تد ما تقال لمن من بعدهم رسوسا كدن بيي من بعد ما مدخى كذال أي جاءهم قرآن رسوسا كدن بيت أوتمس البينات أريما عاد عاد حقا مركي أغادين دمدت ما ينتقى اللمين هذه البسيطة دونو لكن بيلة تعلمون دوني ولكن يسير اختلفوا اتخلافتك كذا ليس خلافي أري فمنهم من آمن ومنهم من كفر اختلاف جواك كل كما مسألة القضاء والقدر حبيعون كلا أذول أي أقارنا أن إيمان باللوغو سلقرين أقال لما اللوغو سلقرين قارنا أن قال لما اللوغو سلقرين إيمان كاللوغو سلقرين وصدق الله إذ يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن فبنا أساسوا اللوغو سلقرين إن أحدكم يجمع في بطن أمه قالوا كل بي 40 نطفة ثم 40 علقة ثم 40 مضغة ثم ينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب 4 كلمات أبتا لقرى عمره وأجله وشقي أو سعيد فكتب العريقي شك إنا طريان درن وقال يا سعيد مؤمن إنا طريق كلك ولكن يتختلفوا تبكي اسخلافة وكلك رأي مانو والكفر لا خلافك بالأبنايا متألي رسولي الديني آخره غميري كلكو غميري ودعبه مري مدهين كيبو ذانيي كان كالبو نخضي لما لا تعملك اللوغي لكن وحان ميت كجري معي اللبامو من اللوغي إنا اللبامو من جمسي اللوغي كاسي ماشا كنا جلتو تعاليم تأبا معها إلى أوحو نوشا إليه سبحانه إن إيمانك ولا لهوياي وصدق الله إذ يقول إنما المؤمنون إخوة تصنك رصدوا إذ وموشا إليه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه لعصب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وكلا حتى ذنك عليه وذن أفيا دمام نبنه ويالا إنه مؤمن ككل اللي تود عقيرته انت أجدن بكو غفر فمنه محاكمة يسيدي ليسو خلافي فكي من قربا كميلا همنا حق رميي ومنهم دكي وحاكميلا من قربا كميلا كفر حقي بينيي ولو شاء الله هديئي بدونه مقتطروا دكو مدقى اللامين ولكن الله معدوش حقا يفعلوا وحوش ميا ما يريده رئيس لغبه لا اعتراض عليه فرق للملك إلى هذا مطلق ليه مخي أمر أحبنان بوليهاي يفعل ما يشاء ويعقم ما يريد لا راد لقضائه ولا معقبا لحكمه وهو سريع العزم. تلك تعال رسول الرسوسة فضلنا وأنكر مريني بعضهم غير كوربان على بعض قاركي كري رسوسة ككر مريني بتحسيسه كوميدا لوكو بعضي عن لكر مريني على من قمت إلى المنكر ليس لغيره ومتك للعين منهم وحاك من الرسوسة من قاربا كجيرا كما من الله إبتو سرعة لي المرق الله توتيرين بدون واسطة كمحمد وموسى ورفع إبوا كريا لي بعضهم رسوسة كاركوت درجات درجات كوديه كريا لي كمحمد عليه الصلاة والسلام وآتينا وعن سيني إيسى النبي الله عيسى ابن مريم مريم ويكلا المعجزات البينات معجزين عدد كيف يعيلك مهي والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وإن تبكو سمعين جري وأيدناه عيسى وعن كحو جني بروح القدس وإغنان النفتاليو ولو شاء الله حبيئة بدونه ما اقتصر المدى يعلمين الذين ذكر من بعدهم رسوسة كتنبيهي من بعد ما مدككتان عيداد مطمئ البينات والرموين عن أس وحقين العديي نادلكين العديي صحيح العديي فاسكين العديي حرافي العرام في لك العديي بينات كتب ما عندك علمان ولكن يختلفوا فكي ويستممرين إيمان يكبر وليس خرافي فمنهم محاكم لذتك من قربا كميلا من حق الرميي ومنهم بكوا كميلا من قربا كميلا كفر قالوبي حقي بانية جيلي ولو شاء الله هديئة بدون ما اقتصروا ومدوهما تقالمين لكن إلا تقالموا ألا قدر مسيحة الله أي يكون عبي وصدق الله إذ يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلاف غاية مركة إنه اللعب باب الله ما يمدى ولكن الله نعبد تعالقها يفعل وخو السمية ما يريد وخو يستغربه. يا أيها الذين آمنوا انفقوا يا أيها الذين دك آمنوا حقهم يا يو أنفقوا بحية مما كنوا أكب بحية خزقناكم أن إذن كنا في النيو وعطى لك فكفى إلي جاتو رفضك من تفع به وعلى لقفة إليه سودان بارضخ الليلة مركا كماكو ابن الأخارة يمالك كريهة علمه وارضخ عقله وارضخ حوق وارضخ عظماتك وارضخ أولاد وارضخ عقله وارضخ مالك وارضخ انت وواحد كبحين ودوين كيبقى لكي فرعت بحنيسة حوقات بحنيسة علمها بحنيسة عقله بات بحنيسة فجيوالي المسكعد هذا واحد نصينا إذا انت ولا راه المسلمين كان واحنا ذيك أن لكل شيء أنا القبيل كل كان متعي واحد انت عليه انت المعين في قيامة لكاري بارا غضائن لبوبو كل كان قيامة ذو اللبوي متعي نقول أحان وأدون كل دنبا لكدين أيو قيامة ذيوه هذيك أنا قيامة قارهانات بغلاء راي كل كان لما توافونا ما سيت وكان ينجري كبولي من أما ندون كل أنبال الله وحائب أكبوك الله يستي مسلم كان الله فيني وعكب أنفقوا بحية مما كي وعكب بحية أن جزغناكم إذن كيدين كل أسيني من تطبحي اليوم وحلق الشيء إذا ماشي بحلق مرض من بعد ما جزغناكم وعنوا إذن كيدين وعكب بحية من قبل أياتي يوم ما لن إمات كذا أرتد ما لنك أسأل الله بيهم وحقلته إن إسفرك أيها فيه يوم قدين تجرين ما لنك قيامه ولا خلة ولا إيه صاحب وحترانه أوتن فيه قدين تراعي ولا سفاء أخياري إرقانا أي المدع قدت الله هاي والكافرون كو حق الديدة إهواء الله فرعي الديدة هم إيه أيها الظالمون كو قردرانا والحمد لله إن لم يقل إعظم لهم والظالمون هم الكافرون والظالمون هم الكافرون هذا يعان الله وحين قل له ظالم وذن قال إنه يعي لكن من ظالم أن قال إنه يعي سنه وفربلن يهي وإلى صدعه قي سمايا إلى مرخ أدونك ظلمين أيو أي وشلك سمين أيو إن شلك لظلم عظيم تعلمت بي أوامرك ودير أيو كلك أواقات مركو نفسي ستظلم أيو أي وحي الله فريم أكفكنا أيو أما وحي الله غريب أيو قاركو دردر أيو إنه قال لما قارين باصورة قال إيادنا ظلمي واتع مركو أدون معك لظلمين أيو اسو حدا أيو دير أيو عاي أيو إيادنا ظلمي واتع إذا ظلم إيا كفر ظلم إلى الجزوي كلها قسم من ظلم إلى كفر وهو الشرك بالله كلها والكافرون هم ظالمون قال إن ظالمين وعدعي لكن ظالمين ودنقالما ظالم ودنقالما أنا بكتر تقالوا مسيح لكن ظالم واحد كلها معلم صالين بين من بلبوضي يا أيها الذين دفع آمنوا حقا ثم أيوب أنفقوا حبيحية مما فيه وحكى بحية فزغناكم أليهم كل سنين من قبل أن يأتي اليوم مال أمات في كهر فلا بيع إسفرسه أي فيه يوم غدوني سعج وألغوا في المامي مال تخيامه إنه يأجل جوان تعين مالين تأدون تتاني وعيارها الذي رأيه أي آخرا لو ديدن يهي أو يحيادون كاللغو موزي جيهي لذا تأتيكوت ما تأدون يلا مالو على إسكفرته حتى عزيل له واحد بسهم الروحيرو وقال لك تعبسك ولي ما هو احترايا وقد قد جعشينا وعقوها عموك رقبا كرا اغيانا لبرسلا ايه ارقو ولغو قدبا ملغو مراد جارا حقين كذا مجيلا قلقا هو عمالين اذك وصدق الله اذ يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اصلها بقلب سليم قلقا ايمان صحيحة ايه عمل صالحة أيام مالين فهو اعترى كلك عمل في صالحة انفاقي بأبوي رسولك عليه الصلاة والسلام وحنهو يري اتقوا النار ولو بشق تمر كمير لك رجاعي بنكت بالله كذلكو نار اسخي لالي كلك صدقاء وحن نار لو ذكت بلوغة فما تبعو إن الأمو انتهت شكرتي وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله أولي لا صدقة تضفئ غمام الرب عربي ايبي صدقاء بختيني جو كل مالي فانت يعني من محبوب واختلقي جو من قبل ان ياتي يوم مالي ماتي كي كهر لا بيع واحفراسه ايه اذ كذلك يسيده وسن فيه يوم كجديد اهي ولا خلة ودين مانا تنفع مثل احترتر ايان اهي ولا شفاعة ارقانا تغبر مثل ايان ايان اهي او الكافرين كوا حقا بينيي هم إياك أظالمون أي قوة قدراني الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية وأفضل آية في كتاب الله عز وجل قرآن كآية ليس لأكل يلا رب قل يصد يليح آية ذنب آية أغفة بآية الكرسي وأفضل آية في كتاب الله كما أن سورة الفاتحة أفضل سورة في كتاب الله إلى الفاتحة ذو تعي أفر يتظن يبقلك الصورة ذو في القرآن كتكوم الصورة عن فاتحة أغوف ببدن آية أهانة آية الكرسي أغوف ببدن أحاديث سيدنا وصغناتي شدام يتظن مقع وإذن أيهاي أما ضمير عن نغلو أما إسم داعي عن نغلو أيها ابن هذا كجيرا كلمات لك قولان داعي خمسون كلمة آية الكرسي من كمتن كلمة ثم الآن هذه الليلة فضن جملوه جملة لارك وحيعطي ليسا إلى خبين مديسا إيا ألوهي ليسا قدرة ليسيا عدم ديسيا كمال كيسا رثمان سيسيا عبلان ديسا أي عدي ليسا وانا وحي قرآن كره أما آي لا كره أي رقي من بغناتي إلهي ويناي واحسا أي الكتاب أول وحيك باللابات كلمة الله وانا مريحي بحرم كره وعين كل ما تا وهو العلي العظيم كل من أولها إلى آخرها إلهي وإنا يوائسك إباكي الزخير مكبرنا على مدين سيئة جهال كيزية جمال كيزة أي القادة لغيزة ذات الغفر لفناتي ويارا سقنا ذي وحكمنا إعادلك رسولك كسقنا ذي أغلب اللغو أغريو إنا ينصيدانك قوسا إمن كري وعكرا مستحبا فلا تهديلة كلو يهدي هرجلة عنايو إن آية الكرسي الله أخريو بعد الصلوات المكتوبة وهي على صغر كمتاي وعند النوم حديث لسعنا إلى أغريو وفي البيوت أقل في البيوت هذا اللي هو أغريو لطرد الشيطان يدعو شيطان كالله قبولنا أيو. قال تعالى الله معبوك حقا لا إله إلا حقا لغو عابد المجد إلا هو يتقم عاد أحكا لغو عابد المجد وإلا عابد أي حقا المجد سببت وعود إسرع خالق الدنيا ومي إسرع رازق يضم عبيرا إسرع مدبر مامورا وعلى ركبك عندي شيء كثيرا وإليه مصير كل شيء وعمل بيسه وهاي وصدق الله إن يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إذا وعلى عابد إسرع عين مجد الحي على النور نرى شئب يعني تكلا أمك نرى شئ نوريين أدبه كلا دوان داي نرى شئب مد قدره إيا إرادية علمي سمفي بطرية كلام واجب ستيوي ونرى أن جينيك ورغيين أن كلا تنبينوي ورجوكتو أبديا إنك نرى شئ نور الله إذا نما ينصو مرمي إذا نما نوى نوى تنبيزا ومعدد ودية معلوميكو قوان داي أول خديبة ليقان آخر خديبة ليقان أما نرى شئب وعطوة بيك الدوان داي قارب الله بكي لما يكن قاربك وإكتاعي لما يكن من ليلة النفلة أوي مادة أبيك النور باب قندتا مرنوان آخر مادة مروض وحبيتا مروح مادتا مربطي مادعي روفتا أي زمنك مثل ما طابنا إياه الحي وقال النور نروج وكتور رسميا وعند الليلة القيوم ألق في الله بدون أدعوه أبو ري وأكد يا عمري تنهو لي حاجات كودا ودنبوه ياعي القائم على كل نفس نبلارك بما كسبت ملوغ يوكر تاقين ياعي هن يتواعي زمين ايضا كل كان روشا جوكتدا إيا قيوم لماذا لماذا الدنيا قعيو لماذا في سيام كلا إيه الدنيا قعيو مدنا واحي لماذا حدوثا عي ياعي سورة قلمان مقوتين إن الدنيا مامورون مقوليو حدوثا قيوما هاي وتنونك تكوف الليل نفر ضوعي كما يتعوزا كدر تاقنين عما معمول الكريم إن المرض حي قيوما ياي لا تأخذه مقبته سنة قمانية أما لنه ولا نوم الهردوي على الكيد بدأ حي لها ديل المقبته أما هرد وعاتي وضعتي هردبي للمرض وإذن موت كل كاد هردوته فالوعك لدي النفط هذا بالمؤغي أذيذ أبيت اللوزا ومركا يبو كريم كرايا إذن هردية للماء مقفته لا برادت وحي قيوم أيهاي حبيل المية هردت مات عبا ما هنكره لا تأخذوا سنة للماء مقفته ولا نوم هردنا مقفته له حكريم إلى أيهاي ما في السماوات ترلي القدود وعاكو سوغن أقول الله وما في الأرض ترلي القدود وعاكو سوغن أقول الله إتنى كريم إبارة حق أبوري يا حق مامول يا حق أغان يا حق أكم يا حق لاركو كريم إبارة كريم من أحد واكما يا كاسياي الذي كي واكما يسعه أخيارين كرا عنده إباكتي إلا بإلمي تفاعد قيامي لسيغانا أعدت وحين كرمالي ونقول أن معد لكرايا إذا إبا إلا هرمهان إذا إبا إلا هرم أعد عبد الكرام ويستخاجين كرا لما أرخو قيام هذا مركي لا تقو خدموه إلي سبحانه لا يتكلمون إلا من أدين الله الرحمن إلا بما سيمعانه شارع بوه دونه وعن طريق الوحي قيمات والنبيات أهمات كل كان أي نبيات ومضوه لكارسية وسعوا واسع نغي كرسيه إبا كرسي زموضع القدمين أي الليلة كل كا كرسي هو حكوان ياي وقواتع ياي السماوات والأرض وقال رسولك عليه الصلاة والسلام كل كنوت الماما ياي ويني يا كرسي له حويري تضمن السماوات إلى تضمن أرضه من الواحد مدى كرسي جادي اللي هو دعجل حارين أمام صف ودوست اللي هو دي دوكالة إثناء وحاكسي وي عرفي عاكسي وي حقنا ومع ذلك كرسي جسد أوي إيه تضرر الصمو إيه تضرر الأرض إلا علمتوا دي أغانتوا ذا ألا أوليسكم عيان ولا يؤدوه إبما أفلايو حفرهما سماوات يلو أريالك إلى علم طولة إذا يؤفلايان وهو أب العالمي اللأوك زككر ريو العظيم اللوين البدن وهم قدن بكويو قلك آلي كبيرة وعظيمة قلك أفلينا يمنو الله أعلم لا إله عجر وعبد المجد إلا هو الله على سجيمان العي على النور القيوم دمرج قبلان بدون لا تأخذه الله ما قبض فينا طلما ولا نوم الهرد منا له لله الله كريه وحليه ما في السماوات إن يلقونه دعاء قصوا وقول الله وما في الأرض من يلقونه دعاء قصوا وقول الله كريه وإسكاله من عدوكما ذاك الذي يسرع إرقين أيه إنه الله كيك إرقين إلا بإذنه إلا إذن كي تعطوا إرقين ماهان تعلم إبوه أغيه ما وحبوه أغيه بين أيديهم أدوماه صلاة وما خلفهم وعقلا صلاة أي أغيه ولا يحيطون أدوموه ثم كوبانه بشيء واحد من علمه الله قم جيزة كملة إلا بما غي كوبان سائر بأودانه وعن طريق الوحي وملايو سليبه فصوصا بطر كأوكانا إذا كان أمتعي كارسية وسع كرسيه كرسيه بوحوه واسع نوري واسكوه إياي السماوات كريالك تضغلها هي والأرض برنيالك تضغلها وحواته اللبك ذكوه كرسيه إبه ولا يؤده ميلاليه إبه ولا يؤده إبه معوث ليه حفظوهما برنيالك يحرنيالك إلى لنكوت قلشكم عيزو كما يحصلين كرايا وهو إتقى العلي بكرية العظيم ويو لا إجراء في الدين قط بيارو أيضا سبب النزول بإلهي لا إجراء في الدين ولا لانكاريا وغير مدينة انت عن النبي حاجري يا عروسي في اليهود كلام ودين تلقاتل حتى هو عن نبي قيمي كرت النبي قيمي إلا من يسيوه الأياري ويليو عليك هو باطل يهود دين معيزته ومد ملعونين اول كان يدين تحقق الصوكرة والنبي محمد رمي يلسي باد ديدل ولكن يحيي اللبون بمدن قل اما اللبنوي الواد دلاليا اما الدين تسلم في كرايا قال ايه نولان مايو ويبعد تسمعي وذاك هي اللبنوي الويل ارندو الياركة عدد المرزي اياتو تمي لا اجرافي سؤال ثاني أن عيضا ما سووا النزول كذا لكرمي أما المعنى هذا اللي فهمي أي واحد لو دليل سلا الله جاء في دين قف سعدو رضيهم قالوا بيكاو وعدات الالة ورمى قالوا بكرتي هذا السلام كبعض والهود الالية من أبا الله جاء في دين إذا الله جاء في دين معنى هذا واطلة فهو يا الله جاء في دخول الدين قف قال قد سبقوا سوكر واسبوا النزول سمدوا النبي قال إمانين باليهود كدرمان وإلا دغمان والتوراد يمر الموسيقى كتر من كلك قف قال قصب قصر إسلام خمارك سببت وحاوي إسلام لماذا قال اقتناع وقع ندوسا كقنحين وصرها لمن أقري حمون غميس سنة قف قادر لقصبه ونسبه خالعه قال لمن له قصبه سنو قلبي إذا لا إجراء في الدين كريد يديوي أما قف إسلامه قف مسلمة ودين دي عايزة مغابي لك الأمية سبب المؤمن نقول أنا هو الذي لا يأمى الدين دي قلتون نقول عايزة قلت الله إجراء في ديني وحيكاه ليسو يوح اللو دني سليوا كالفريين قفك إسلام خير وقبح كارو وانقال لي ماذا حلال وعطينا خبر وشيك قالوا دي كرايو قالوا دني سلا لا إجراء في الدين كما ليس موضوع سريدة الليلة ثم حيكاه ليسا قريب دي هورة قفك هدو سنقوك نعزاني أصبك سوى إسلام لمورك فأنه سيقنع إسلام ذاته سبو النزول كيف أنسده قال تعالى خدوه غير الله إشاء درق مجره في الدين في دخول الدين دين تقريب هذا الله إشكو درقيا مجره ولا في أنساري غير مدينه ألا من يمين لك فتنا يبدي في بناء كيتال وخو إلا من لغدا بواك ورعايا أما إسلام كيتوك رعايا قلت لا تعالى يقصب دين ما بنانا فراك قبل بدون قد تبين الرسل تصنان في عداتي إيمانك يا طعالي يا حقي يا ونادي وعدادي من الخير بعد النمال خبره يا سركه يا جهله إيه لالك واكل عدالا كل قدك خيار بولي ومن سعف اليومين وامرك إسلام قد لسوك لأيو ومن سعف اليكفر فمن يكفر قفك جالوه ذا نتباغوه وعيارها لك سكال عابدونا كالكفرية ومخلص المهي مركة ويؤمن بالله الرمية فقد وعلم يتمزكين القفصبي بالعروة مري الوطغى سبنان بدا لو في السلامة لو بدايا لعاو سبناني والله إذا سمعنا الله مغلق بدا تحلوا واحد له قدا عليم لوغا البدا ممكن فيها مسارك نجو فما يفر بداغون وعلو لا تري إنك أما سهلنا لبقى إلى أطبيك كوفنتا النفي هو الإصبار فلا إله إلا الله ما كان لا إله معنى هو معي وهتكفر حالني سماسي والله إلى وحكة أرودا قد عندك رب عيسى إلا الله هو معي إلى كريه مضرمين خلص على مدى كيه الرئي مركو فري سماسي والله فلا كفر حالنا يا مثل مركو رئيدي إلى الرمي لا مركي الرمي كذب ما في والله وحاول يا تخلية بعد التحلية تخلية وحاول يمرك هورا من الماس والله كفر على دينه كلمة لا إله إلا النبي ساتا له المريء لماذا حاول يعذبه عبايزا وطورني يسيرك كابوله ليس وحيكا كرمك والقرمة وحلو سبتا حدو مريه النبي في هاي حدو دوحكا وحلو سبا وانه سبكا مرك هورا تخلية وفما يكبر بطاغوت نبي جيلا له المريض فما يكبر بطاغوت ويؤمن بالله لا إله إلا هو إلا بعنات ماركو غوري ويحسيكي قولا أتبنانك كماري مليف مركب نقطنا توحيك أبقى بنيسا وإلا فورة كلماء أبو قرني يقاسي كبوحة قال لما لذي وطا إسلام بانقى بنيا ما الصورة كلي لا إكراها ترق نجلو في الدين في دخول الدين دينك كلي بيسا ليتكو ترقيو قد تبين واحد هذا الرسل هنوك يتوفن انت من الغيب هذا اللي مدوك احد هذا فمن روحه يكفر بالطاغوت مركه هوري طاغوت وما يعبد من دون الله حد قدوه الى وعك سوكي الا عابده لن قفك ككفرية جديدة ومركه تخلية لها سمية يوحي انك سوكي بنانك اكماري ويؤمن دفد الرمية بالله معبدك عقرا فقد وعادها يتمسك إنه قبصبي بالأروة المريك الوطقى سبنان بلا والله في السامة قويل الهوذا جاي حتى اللقنون حارقة انتو سنقويل واتف ما لقبا هرتا قول دنبوك لقوا انتف مي ما شاء الأروة الوطقى وحاول لا إله إلا الله محمد رسول الله لقب السامة اللقنون وصلى الله سبناني والله ويب سميعهم الله وحي لقعد لإليك ومغلس بلا عليهم الأدوم منيجا يا عواصر ذو قلب ذو الله هو ولي الذين أمر أتي عبوك لبعي ومؤمن يقال لك لبعي وعلى وحمون من ألا أولي أمام مرايا وعلى وحي قال أنا أعود بأمام مرا أعود بما يعبد من دون الله خلق الدور مدرخ مليئي سيطان هو داود سلم خنوا داود وفقين غيقا سيغنى يوا داود كأقر إلا عبو جيسان لك وداود فالكواحة ما يعبد من دون الله إلا عابده أي مامولا يا وحي جالوبا فالك مامولك إلا سوح مامولا وعلى وحي إلا رميري مقدموك بحيا وجعلك إيا ضلالك إيا كفرك إيا شركك إيا نفاقك سارا إيمانك إيا حق إيا رمته سارا ولذا النواب بالعكس كوان ضاغوتك إيمانك إيا حق إيا شركك سارا يا مقدم وقال لي يا سلكي يا براد إيه جعلي كبطورا يا سالة حلوك المامورا لبدان اللوك يسميه قال تعالى خبروا يا الله معبودك حقا ولي الذين كو يا الله مامورا ولي أول آمنوا حقا رميي وصداء مامورا يخرجهم مؤمنين توقوا كسارا من الظلمات المكديال تعيي المكديالك قال لي ماذا يا برالك يا جعلي يا تركيا مكديالك سوكر سارة من جاتو سارة إلى النور السنعة وإيمانك وحلمك ويقينك وغنك وحسد أنبو سارة السنعة والذين وحكفروا حق ديني قالوا بي أولياؤهم ما مرياته كان لي أطاهون وما يعبد من دون الله سيا طواغيت وأمامرا يخرجونهم تكري قالوا وحي كثارا من النور إيمانك إلى علمه إلى يقينك ليك بحنايا إلى الظلمات يهلي سلك يضلال أي كردا آياتين قريم كون قنايا أولئك هو أصحاب النار فأقولك إلى وحي أي مامرا نار تتكلم هم إلى ربيها نار تأكل هذا أي خالدون إذا هو علي الله إلى ولي الذين كوي ولي وذوي أمنوا حق الرميين يخرجهم الله مؤمنين دواك بحيا من الظلمة يبقي البوك بحيا إلى النور افتين بوه بحيا والذين وعى كفلوا قالوا بيته أولياؤهم وليالك وقاميا مامورا الطاغوت وعلقوا حد قد بيوت يخرجونهم طواغيت أي كافرين دواك بحيا من النور افتينك إلى الظلمات ليو بحيا أولئك هو طواغيت يكون كافرين في المامورة يشوقين تولى أصحاب النار نربا اللي يشوقين أيها وصدق الله إذ يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء أهلهة ما وردوها وكل فيها خالدون أولئك هو أصحاب النار نربا كدون فعلا لو حلاك لخلد وصاحب تعالك كما تروا قلت النار بيتاعي مجيينه لكما هو إيه قد عزي عيان هم إذا خالدون وحيكوا واردونا يا نار تكدر ألم ترى إيه الذي حاجة جاي سدع ميثاله يأفل قل ميثال كان هو الرأي يلا بدن بوئي من دون ذا والغوغو توضيحنا ألا هو ولي الذين آمنوا مدرك دون ذا ذاك إله ولي بوئي هاي سدى النبي إبراهيم وقال سدى الله مأمره وحجده أقول لقنه وما يلا ما يسير يقوى لأضلابه يلا كرتي هلاي عاجل قفك الرون تواتا علمي يقين تواتا لك أما كهلي كارو وهلا هو ولي الذين آمن نمرون ينبغي إبراهيم بأخان كمر مايا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت كان سيدان باهو قامين هيا كان الله قامين هيا مكي الله والعضلي سيدا منك الله وقر هلاي قال تعال خدوه يا رمضان موان رسول الله آذن أغاني إلى الذي نمرده حاجة لدوضي في إبراهيم حاجة إبراهيم لدوضي نبي الله إبراهيم وخليل الرحمن وإمام أهل التوحيد أبو الأنبياء أي الله مرمي مرمكم حلق ذاتا ياهي في ربه في شأن ربه ربه إبراهيم أي كل مرمي وإله جريبيسا يا ربي نمديسا يا قدريسا أيو ظفر سنهاي إلى أبان لك أهل الله سبب كريك أكارتي وما وحوي أن أتاه إنه أبسيي نمرود أتاه نمرود الله أب أي الملك بقر نمسيي قلت كم الكاس وأبلا للمي خصول كان الله مرمي وأكارتي لبنا وعلى يري بقر بالغدي نمرود إني كان أمبال يرى وبعدني إراهم تقنيهاي ووقتك النبي إبراهيم كل شيء لو لحد لا إبراهيم ربي فعلا يعني أوليري إبراهيم تلقوا ما يعني إذ قال إبراهيم نشو مرانكو قبل لولي إبراهيم مركا أوليري خبيا أنا قال إبراهيم الربي لي الذي أعدوي يحيي وعن ولايا ويميت وحجلا أذيه سنوه نفن وعمكرين كرتي نفن وعكما قادي كرتي كل كوحا ربنا أعكي جيني النور لماذا فإسكالي الذي خلق الموت والحياة ما خفيه نمرك إلى دابنة في كريان لماذا نحكمي وذلك حكمي مهي عبدك أن يتصوره مدبوك أولاي مدن واداي أنا فيه وميته وحد خبك سيغيسي أما هو أنك أسميه قال نمرك حجيري عليه اللعنة أنا أنك وحيه وحبانه لأي وفي ذلك قحكنا وانيها أفيا سكتك وغميت وحواتنا فيك لو مانيها كورعي ناس قدم إبراهيم مرحبك عليه مركة ربي الذي يحيي ويميت إنه سنمرد فاهمين سبعني يحيي وعوك عليه مركة حجيتي أذك بوكتنا الجلي حجيت علم بوكنا وحيري إلهي بريس بعدي انتو قرعك صبحين دونا أبدا انتو متكك مركع يعتذي نرضي مستويه وينا قال لقيمي حجة كارون كل خواه آية الميثال كذي يخرجهم إلى ذكيسة من الظلمات إلى النور. تاغوتنا يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كل خيان نبري بحوش يا قارية إذا أين الله وحوش يا قارية وأن له ولي الذين آمنوا أمثل يقار كذو. قال إبراهيم وحيري فإن الله معبود حقا يأتي بالشمس ورحم الله إيمانا من المشرق بيبوك كينا يا إفاتل إيمان نبري بآخر رعدي من المغرب كالبس قلت قرعه ايه بباري بيكسوا بحضي قرعه كان بيكسوا بيكسوا بحضي ان كان لقي هذا وذي حاركي سيكون ربطي فدويت الذي كبر وقال له ولي الذي نعم المثال فدويت الذي كيوه وريره كفر قالوا بي والله ايه لا يهدي مهنوني القومة الظالمين كردر صري وحجنة يهند سبو مهنوني مؤمنين تلقوا هنوني ألم ترى مواذا نغان إلى الذين نمرون حاجة إبراهيم الله دولي في ربه فبه شكرا دولي أن أتاه الله إلى إنسي جرتا يولا دولي كبير الملك بقرنه إذ قال إبراهيم الكويري خبري آنها ربي الذي أحد يخيه وحن علي ويميت وعدلا قال نمرد وحيري أنا آنها وأخيه وأن علي من دل وحكمي يعفيه وميت وعدلا مثل أن وحكمي إلا نسوكو قولعي. قال إبراهيم وحو يري فإن الله إلا يأتي والله من دونا بشمس قرح من المشرق باري إفات بها أن قرح للأيم من المغرب قلبت فدوهت الذي كيبا جريي ووهر كفرق على بين مرضوه والله معبوط عقا لا يدي مهنوني القومة الظالمين قردر ضري مثال لبن واكنا الزي أي بيت المقدس يمس مقارئة عمرا شان جدائي توكلا أيو كوغا ولا كسو جوسي تكيبا كقعي مقارئة ديبا دنتي وحوني من مقارئة دي أرسن بري حيوة شكو دائن كريه خرام طبا بعضي أول له وغاية رفي مانتا جدو عمرا تاي هي قدرا عمرا واتعجبين وحويني ولغي يا بايلاي من مقارئة الرول فعليو شكي غير باكو أبور من مؤمنون ويخرجهم من الظلمات إلى النور شكي غير مسكح الجمعان كي جوت عبدي ظلمات كذلك مني شكي مرسوس علي نبتع المجاق عبدي وقل سنو ميدها وقل سنك بعد ذلك النور يجري مكاد النار بوتي حريقتنا وحولا وحقوة عصيرة يا قدرني تسيدي لا توصي النار كي انتو بختيي ولا بيش عدالين بأبر بعض لفاء ليلة ماشية أثيرك يبنيه وكينا واسدوري كلك هو عارق للعالم عالمي بيتني بالله إشي ما سيسي وإلا إن يبنيه هنا القرآن ويجمعش لما يجو أثيرك هو أسبوع مكو قرمو يبنيه بيعي لما يكون عبار جوغو مكاسا دنورك جوني لهانا أبر مكاتك أثيرك يبنيه وكينا ومنها وطريقة منها برادة كوهدي واصلون إساق أنا ساعة الله تسيقانا تعالى فبيوه يلي أو كالذي كي أوكال مرة مري على قمية مجالة كوركة وهي إيادة أخاوية بعضي على حروسها تدمد هذا كوركة يقول علي وهو يعانيش وسعر تدمدوي متاجس كان أطهر دوري يعني اسمه دمانتك كوركة واحدة عسنة وورهي يا نادو ما يجوز سوالفه كذا تربيك أصلا بينك خالي من سيداو كل كتر بيجا بيني يا رب ما كوزيرا كل كتر صوت عادو كذي بودر بيجا دون معك خالد ما كاتو يري مجانا دي هاتو أركان هلو خرافته وما فعلت الناس سيرما يخيون نورين دونا هذي مجانا دان الله وعده بعد ما وقيها كان هذا يقول ما تخرافته كذا سيبوه نورين دونا فجدي سيد الله تسيارك كرماته يسجي وحود إلي الله إهدى مئة عام بقول سنو ميدا ثم بقول سنة كالك ذالبا بعثه وعلى زوكيه ذالبا لويديه قال وحود إلي إهدى كم انت لابست جوكتي ناسا قال وحود إلي لابست يوما أو بعض يوم أما مالين بكر لماذا كده وحود إلي قلت ناسا يميد هذا الكؤول يري سبحان الله قلت عن جنبه لك إيهينا حتى الكلام بيه وعرفي لعبي ما لنكي ايتاي ماشي اعتمد اربع بيوم انت برغي انكي ما لنكي حتى انا اتركي بانجولا حتى ايتاي ما لنكي لبارنا كبلا بهم قالني فقل كثير لمسوا قال وقو يري نبي سبحان ماشي جولا يوم المالي او بعض يوم مالي مركز قال ايبا وقو يري بر مالي ايه بركز منا ما لنجولي قال لبي سبحان ماشي انجولتاي ناتا بقل قلات ماشي جولتاي مركع بقول كي جو اس ميسج وريتي لو كان فيو ادله لا تسيار كدر وي وي يا فنور واحد فيريتا الى طعامك اصيل كلمه مني تنين في الصباح يا لعان كان ولدي والدو وشرابي كبيه نو لم يتسنى من ربع دور جامي ميه واسني هو على اصيل كي لو واسدي ما انجي الى اصيل كاي يوبيا الى واحد بابو ريان بياي أما تمارك وانظر فيري إلى حمارك كذلك تبجي كذلك وإن نجعلك إن الأليل النقطة لك يلو آية العلامة لنافذتك وعلامة ودتك وقالت إن الغب واحد انتي صلولين في وحقوعي وانظر فيري إلى الحلام لكن تمارك التي هي في ومن في يلو أهل الأزموجي أي الله يشوكم قبان أي فرتي سامنه سمين أي وانظر فيري إلى الحلام لفيه دمارك كيف تلان ننسفها كرو ودع بخاجنه ونقر يلا او ننسفها كيف ننسفها تنقل من نار ثم ككلان اشتبه دورا ايال لفيه دمارك لفظ اللفظ هذه كدكتي لفيه اهلا اسكت اخلو جوكتلي ثم ككلان نكسوها اللفيه اهو انه تعمله من الفيما كدكتي مقار كيبا لساري دورتي والله تاري وكذا واحدة مس فلما قرتي تبين أرنتي عديسي تبين الأمر له مركو عدالي قال وحويري أعلم أن الله على كل شيء قدير قدرين إلى أبو كل واقعي قلت هو ميزان كميلة ألا هو ولي الذين أمروا أو كالذي منك مر مري على قرية دقنا قرشت وهي إيادة دقنا قوية علي على عروسها فقال كذا كركي ذكر علي قال تبدأ أن كيف تذهب يحيي الله إباو لورين دون هذه مجالة بعد موتها خرابا كل عليك القبار وفأماته إسجئوه إلي الله إبا وهو ألبسه ممين من يكون جاي يا تعام وقلصه ثم ككبال وبعثه على صنو لي وقال إبايري كم من جاد قبل سماشان جوكسي قال إسجو جوابايا وهو يري لبسه يوما مالين بانجوغي او بعض يوم مالين بركي قال ايبا وهو يري بل برنا مالين جوغي مالين بخلا مالين جوغي ايلا رسا واحد ميشان جوغتي مئات عام ويا البقرة فانظر فيري في عطعامك خاتين كاد ودتي وشرابك مياه هاد ودتي لم يتسنى من لما جوغي انظر يبيه ومغروف كوعب إلى أيام بكو بابان وانظر فيري إلى حمارك أمريكا يهد ولتي رفيه وعبا مركا لا تلطي وإن اتعالك إلى أنكو يهلو آية العلامة بعثك والعلامة لنا في ذاتك وانظر فيري إلى الحظة أمريكا اللي بعثك جولة حتى جيب لو طمين أيا لو القدرة الأهبة أو أبا الله أسلي كيف سيدان ننفذها رفعه لأبقى جنه ثم عداه لأبقى جنك كذا نكسوها أن لفيه أبدتنا لحما نهيل فلما قرتي تبيانا أمرك وعد علي له حسي أي قال يري أعلم وعق علي أول نوار رميسنا حتى نوار كل علمياتي أن الله أعد على كل شيء وعلى أرك كل قرتي قدير الله هو ذئن يعي من ذلك تحت نواكرا ثم ميزان بين جوغنا والله هو ولي الذين آمنوا من تحت باكرا نبي الله إبراهيم بين نفسي سجع ليس عليه السلام إلى إنه تصيه سل الله نوري وحد انتري قال تعالى خذوه الوالكم خطوة الله أشياكم مدى إن قرص قال إبراهيم قلنا في إبراهيم يري أن الله عز الله خبي يا ربي أنا يا ربي قالوا أريني إرتوسي كيف صدعت خيئ نوريسه الموت وحد انتري قال إبوه يري أولم تؤمن وإبراهيمين وحرمين ماذا رمينيا قال إبراهيم وحجري بلى إن الحمي هذا الكدواء الرمي ولكن وعن قوة إيجاية تسمين ليضمعهن قلبي لا أرتيد إلي جكتو وإيمان كان رميزنا أردت أجي قدرتي إذا دخل رئيس إيجوسي قال إبو الغير فقل إبراهيم قال 4000 من الطير سنبل كميدا فصرهن أفرتي سنبل أبيها أكتاد أوتو إليك أبيها إن جاتو قيس ملعي الله ثم ككلا إجعالي سنبله باركتوني إيه البعوني ما إسكوكا سن أفرتي ملع أكتي سيالا أفر بورو من بقبلك أجير كلك يضاك رسولك إيمانا فتاد له ثم إجعالي على كل جبل مغلق كل جبل منهن أفرتي سنبرو يسان قبلك يال ثم كقلال ادعوهن أجير يأتينك واقو إيمانا سعيا إيه أرجايا وعلم جبل يضرب أن الله معدود حقا عزيز الله دوم الذي زكى ذلك حكيم نعمل ولكن إنه يلك يمن وميتال سدحاله نبي الله إبراهيم إيهام في ينابة اللغة فجيه واذكر رسول الله أسأونك الوقت قال إبراهيم وأميري ربي يا ربي أنيك ربك يو أريني توسي كيف تدعى تخيل الموتى وعد انتهون وليس قال إبا أخيري أولمت من مياه الرمين قال إبراهيم أخيري بلا رميين ولكن ليطمئن قلبي إنه قلبي لا يحصله قال إبوه يري فخذك 4000 من الطير سنبرة كميرة فصرون إليك فلعياك الأهر ثم اجعليا على كل جبل فلعلى أرجى كله كرك من النافر سنبرة جزءا كبال قير ثم كقلال ودعوه النوية خرتي سيحرم في قصورة كسي تأثينك سنبريه وكويما سعيني يا رسول الله وعلم أن الله معبود حقا عزيز أنك على قد المديك وحكيم مامل ونسمين وياي نفق لك ياك الوضعي أفضل النفق قال تعالى خبيو حير المثل الذين كوية المنزل وعوش ينفقون بحناية أموالهم حلوها لحلاجة في سبيل الله إلى دينك سكريالي تذكو بحناية كما ذال حبة حبت بإلا متع المسكاة أنبطت لذي سبع سنابلة أقول لك دعاء في كل سنبرة أقول لك كل يكونه نعطوا حبا فقال حبا لا يكتل ولا هو إيبه تلاحفه على أبلابا لمن روحه يسعه إنه وحو الأبلابا ربه والله إيبه واسعه ألا تغيث في جنته عليم أدوم لي شعبه الذين ذكر ينفقون بحناية أموالهم حول هذا من سبيل الله إلى دين في سكر يريد لكم بحناية ثم ككذا أن لا يتبعون تحسينين ما أنفقوا عي بحيات من أبال شاكت ولا أذنب لهم وحيليهم أجرهم أبال قدخولة عند ربهم سبب الأكتب الكليين ولا خوف والول عليهم قرقودة معها ولا هم عالم آيات يعزنون قوة لن ينوت قرق إنفاق جياك الغبحي جياك هو درجة الكوبات أفضل مركة هوري رجيا مالبوه بأن يأي مركة لفظ أي رغو بأن يأي قلقا سواء إبا الله بلا بأي إيه جهاز مبعا كان جهاز الله بلا بي ولكن جهازك إيه حرص الله قامنا يكين وعن نبي غوشك فضوا بقلوا على على الأكل كل هذا وصلنا هو قانزا مثل الذين كوية المانسة وعوش ينفقون بحناية أموالهم ورأينا إليه وشرط وعد الله عين أدار بحساقين من ماله في سبيل الله إلى دين في سكر يريد هذا كبه هي كما ذالي حبا حفظ الغبوري ونلك النور إلي أنبطا ثالثي سبع سنابلة سبولة تضبع وفي كل سنبولة سبولك اللي أركا كنت الله خميلة تضبع أي مئة الحبا وقال حبا دول كتالون انت أمرك عم الله حفظكم إيكا هو الله إيبا تضعيفه وعلى بلابا لمن روحه يساو من وحول الأبلاب دونه والله غيب واسعهم الله يتغيث في الجنتهج عليم أجوم ريسوكو الذين بدأ ينزقون بحناية أموالهم حول هذا في سبيل الله إلى دين في الزكري الذي يدقون بحناية مثل نحن بحسي فبدنا السائل علي ثم كالجدل قال لا يكبحون الحياتين ما نفقوا وعي بحيان من أبال ساكت وقم قد وحسيسي قدوا أبال ساكت ولا أذنبت أكوحي لو كوحكرتو لهم وحيليين أنهم أبالهتوا